فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يشرع تتبع الجنائز للصلاة عليها فيصلي العصر في مسجد كذا والمغرب في المسجد الآخر وهكذا؟ هذا تكلف، هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان. إذا حضرت جنازة يصلي عليها في مسجدها أو في أي مسجد حضرت فيه الجنازة. أما أنه يتكلف يروح يتصيد الجنائز، وبعضهم يصلي على الجنازة قبل إمام المسجد ويطلع، ما يجوز هذا، وصدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة. ما يؤم في مسجد أو يصلى في مسجد قبل إمامه الراتب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.